لا يخرج عن هذين الحكمين، هما حكمان فقط، وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية. الموضح أن القانونيين، يعني هذا يوضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا، بل هم أسوأ منهم حالا وأكذب منهم مقالا. ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدر. كيف لا تناقض لديهم؟ كيف أهل الجاهلية لا تناقض لديهم في أحكامهم؟ يعني أهل الجاهلية، افرضوا الجاهلية القديمة قبل الإسلام، افرضوا الجاهلية الحديثة الآن، الجاهليات، أن الجاهلية هي الجاهلية المطلقة، هذه انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هناك جاهلية مقيدة، بلد ما يكون بلد جاهلية، حكما ما يكون حكما جاهلية، فرد ما يكون جاهلية كذا. فالآن عندنا الجاهلية الغربية في أحكامها، وعندنا من يزعم أو من يريد أن نتحاكم إلى الطاغوت من أبناء هذه الأمة. يقول الشيخ أن أهل الجاهلية ليسوا متناقضين. لماذا؟ لا يؤمنون بالله ولا يدعون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن، فلذلك يتحاكمون إلى خلاف ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، إذن غير متناقضين. لكن من يزعم الإيمان ويدعيه ثم يتحاكم إلى أحكام هؤلاء الجاهليين، هذا هو المتناقض. ابتغى حكم الجاهلية وقع في التناقض. يقول الشيخ: وأما القانونيون فمتناقضون، حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. سبحان الله، كأن هذه الآيات ما نزلت إلا علينا في هذا الزمن. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أجزاء أعضاء، يأخذون بعضا ويتركون بعضا. أما أنزلنا على اللقطة سنين، قسموا القرآن، قسموا الدين. الذين جعلوا القرآن عظيم، انظروا كيف في ناحية مثلا فيما يتعلق بالإيمان بالله، وأن الله تعالى حق، وأنه موجود، وأنه الحي القيوم مثلا، ما في معنى، والرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول، أنه خاتم الرسل، خاتم النبيين، أنه نبي للعالمين أجمعين مثلا، مثل هذا ما في معنى، نسلم بذلك. أنه أمرنا بالحج، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصدقة، بصوم رمضان، هذه مانع، هذا شيء، هذا من القسم أو من العضو الذي يؤمن به أو البعض الذي نؤمن به، ما في مانع. طيب، فإذا جئنا إلى الربا، إذا جئنا إلى موضوع المرأة، مشكلة كيف في هذا الزمان؟ لا هذا يبدأ الجدل، يبدأ يرتبك أي إنسان الكلام. إن كان نريد الاشتراكية، ليش اشتراكية تمنع الربا وتمنع الاستغلال وتجعل الشعب والحكومة يملكون الشيء ملكية متساوية، أو لا تجعل كذا أو لا. إذن في الجانب الاقتصادي يريد الاشتراكية، ويصلي ويصوم، حزب اشتراكي، عضو في الحزب الاشتراكي مثلا، ويمكن يكون من الشيوخ او من العلماء، نسأل الله. اذا هذا كذا، وياتي احد بالله لا نريد الاشتراكيه، لا بد من الاقتصاد الحر. كيف الحر؟ حر من ايش؟ حر من احكام الله، ما في قيود، يقول هذا حرام وهذا حلال، حر، تربح شركات ما تشاء، يعني بحسب السوق، العرض والطلب، سعر الفائدة، الربا فائدة، والفائدة بحسب العرض والطلب، تمشي الأمور وفق العالم الرأسمالي الحر، نسير في اقتصادنا وفي أمورنا مثل ذلك. واحد آخر يقول لا كل الدين طيب ما في شيء، نؤمن بالصلاة والصيام والزكاة وكل شيء، لكن موضوع المرأة يا أخوان مشكلة يا أخي. الآن المرأة في بعض الدول رئيسة، وفي بعض الدول وزيرة، وقال واحد كمان أضاف قال حتى الناطقة في وزارة الخارجية الأمريكية امرأة. يعني انت تنظر، ونحن باقي نقول محلها البيت ولا تشهد صلاة الجماعة، صلاة في قعر بيتها خير لها، ونقول الرجال قوامون على النساء، ويقولون إن الرجال قوامون، ويقولون إن ميراثها نصف ميراث الرجل، يقولون من الذي قال؟ هذا حكم الله، لكن هم هكذا يقولون. فيصلي يمكن تجده محرما ويطوف بالبيت ويعتقد هذا المبدا، اما في المراه او في الاقتصاد او في التشريع او في شيء، لا، اما هذه لا يمكن. في الموالاه الكفار الله تعالى بين احكامه في القران، بيننا ما كيف ماذا نعتقد في اليهود، ماذا نعتقد بالنصارى، ماذا نعتقد. قال هذا ايام زمان، هذا قبل النظام الدولي الجديد وايام الحرب البارده الحاره والحرب البارده. الان انتهت الحرب البارده واصبحنا كلنا باردين زي بعض، اصبحت اسره دوليه ومجتمع دولي، ما عندي ادوات. صحيح القران نعم صحيح، لكن يعني ابدا بالتوحيد لازم، لانه ما يقدر ينكر هذه الايات، ما يقدر يكتب ايات الموالاه او ايات الربا، ما يقدر يكتبها من القران، لكن يفرغها من مستواها ومن معناها. يقول لك لا، كلنا الان وضع واحد وهدف واحد ونظام واحد، فلو قلنا هؤلاء كفار ونحن كذا مشكل. ولهذا كم تسمعون في إذاعات العالم الإسلامي وصحافة العالم الإسلامي وتلفاز العالم الإسلامي، متى سمعت مرة أنهم وصفوا الدول التي تموج بهذه الدنيا بالكفر؟ متى قالوا أنها دول كافرة؟ كلمة كافرة لو قلتها أنت لا لا اكتبها، لا ما ما ما هو هذا وقته. إذا يعني قالوا غير إسلامية، يعني طبعا لأنه غير، ما هي مشكلة هو غير إسلامي، هو يقول إنه غير، طبعا لا يقول إنه مسلم، يقول غير مسلم، لكن تقول كافر خواجات كفار، لا ما يصح كلام، عيب، وبعدين ننحرج معاهم، نعم وهكذا. فيؤمن ببعض القرآن ويتحاكم إليه في بعض، لكن بالجانب الآخر يهمل تماما، وكأن هذا القرآن نزل لنأخذ منه ما نشاء وندع ما نشاء. وكان هذا حال اليهود، هذا حال اليهود بالضبط، ونعم أبناء عم لنا اليهود كما قال حذيفة رضي الله تعالى، ما كان من حلوة فهي لنا، وما كان من مرة لهم. هذه الآية باليهود كما سنرى في تفسير الآيات، كما فهم بعض الناس أن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، في اليهود نعم، فمن كفر بالتوراة هذا حكمه، ومن كفر بالقرآن يظل مسلما من أهل الجنة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله العظيم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أصلا كونكم تخرجون إخوانكم يا أيها اليهود من بني قريظة ومن غيرهم، لأن القرظي مسكين، القرظي ديته نصف دية النظير من بني النظير، كيف؟ فهذا القرظي يطرد أو يخرج أو يقاتل أو يحارب على أساس إيش؟ من بني قريظة، ما اتركوه. طيب فإذا جاء موضوع المفادة، قالوا إخوانكم في الدين والله أمرنا أن نعامل إخواننا بالمعاملة الحسنة، وإن يأتوكم أسارى تفادوا وهو محرم عليكم إخراجهم، هذا هو، هذا التناقض، أخذوا من حكم الله جانبا وتركوا الجانب الآخر. فلهذا قال الله تعالى فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذا هو حال اليهود وهذا حال أولئك. فيقول القانونيون متناقضون، يقول الشيخ رحمه الله أما القانونيون متناقضون فإنهم يقولون، يعني يفرقون بين الله ورسله، يفرقون بين أحكام الله، يفرقون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير جدا، والعلماء المقدمين يمثلون له، والآن الأمثلة أعظم وأعظم. كتجد بعض الناس حتى في السنن مثلا يقول يا أخي ابدأوا بالعشاء قبل العشاء، ما أحد يترك هذه السنة. إذا جاء طعام ما شاء الله طيب جميل جدا. فإذا جئنا إلى اللحية مثلا أو رفع الإزار عن الكعبين، ونعني بذلك نعني بكونه سنة، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه مندوب، لكن المقصود أنه من هدي صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا الشيء، هذه لا ما يعني السنة حيثما يريد هو، حيثما يجد أن هناك منفذا أو مستفعا له ليحقق بعض الرغبة. حتى الخلاف طوروه إلى الخلاف الفقهي، امرأة يريد أن يكشف عليها، بعض العلماء يقول وجه ما في شيء، فشل حاجة. ها والله هو عنده زوجته والله كذا ما يبغى أحد يشوفها، يقول لا ما يجوز الكشف. هو نفسه الرجل عشان يمنع الناس ما يجوز، عشان هو يأخذ يجوز أكل. هذا يا إخوان هو ما سماه الله تبارك وتعالى نفاقا، هو النفاق بحين، هو جعل القرآن أو جعل السنة عظيم أجزاء وأعضاء يؤخذ منها ما يوافق الهوى ويفرق منها ما يخالفه، نعوذ بالله من ذلك. يقول ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أجهادهم ونحاسة أفكارهم بقوله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كل كلامهم هذا هو زبالة أذهان ونحاسة أفكار ساقطة لا قيمة لها أبدا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية ينكر تعالى الإنكار في قوله في أول الآية أفحكم الجاهلية يبغون، قال ينكر تعالى على من خرج عن من حكم الله المحكم المستمر على كل خير. انظروا كلام ابن كثير رحمه الله، كلام نفيس عظيم جدا. حكم الله المحكم المستمر على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به. هو في قوله أفحكم الجاهلية يقول حافظ ابن كثير كما كان، انظروا فقهه وتنزيل الفقه على الواقع. السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتميزون بالفقه في دين الله والفقه أيضا بواقعهم، انظروا شاهد ذلك من كلام ابن كثير رحمه الله. إذن يقول أولا كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، هذا المثال الأول. وكان أهل الجاهلية يتحاكمون في مجنة في عقاب في ذي المجاز أسواق العرب، وكان الجاهليون يتحاكمون إلى الطواغيت الكهان، يذهبون إلى الكاهن يحكم بينهم، إلى شيخ القبيلة، إلى الأزلام يضربونها، فإن ظهر كذا فهو الحق لفلان، وإن ظهر كذا فهكذا أحكام الجاهلية عموما. قال وكما يحكم به التتار، هذا فقه الواقع. يقول ابن كثير رحمه الله وكما يحكم به التتار، قال في أيامه يتكلم عن واقعه، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام. هذا الكتاب ما هو؟ أيوه نعم، قد اقتبسها من شرائع شتى من يهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهوى. إيش تلاحظوا في مصادر جنكيز خان في الياسر؟ قرأوا كل قانون للعلم، بعض الإخوان يعني الذين درسوا في كليات الإدارة وقوا يعرفون هذا، أي قانون يوضع فيه مستمداته وأصوله التي أخذ منها، وفي آخره يذكر المصادر إذا لم يوجد، كل ما لم ينص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى كذا وإلى كذا. من يذكر هذا من الإخوان؟ يرجع إلى أي شيء يرجعه القانونيون عادة؟ يرجعون الناس إلى ماذا؟ أي حكم لا يوجد في هذا القانون بعد أن يكتبوه فيرجع إلى مثلا إلى ماذا يقولون؟ إلى أول شيء يسمونه القانون الطبيعي، إلى مبادئ العدالة كما يسمونها، إلى مثلا الشريعة الإسلامية أحيانا، يعني يجعلون الشريعة الإسلامية مصدرا يسموه مصدر احتياط، مصدرا احتياطيا وليس هو أول المصادر الاحتياطية، غالبا ما يكون الثالث أو الرابع. الأحكام تؤخذ من هذا النظام، فإن لم يوجد يرجع إلى العرف، فإن لم يوجد إلى القانون الطبيعي، وإن لم يوجد إلى مبادئ العدالة. يمكن نعتبر القانون الطبيعي ومبادئ العدالة تقريبا شيء واحد أنهم مختلفين فيها، فإن لم يوجد فيرجع إلى الشريعة أو إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ليس الأحكام أو المبادئ. هكذا هذه مصادر. يمكن قبقان أكثر من ذلك، يقول ابن كثير انظروا مصادر يمكن قبقان من أين؟ اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها مما وضع من هواه. فكثير مما في الياسق، أجزاء كثيرة من أحكام الياسق مأخوذة من ماذا؟ من الشريعة الإسلامية. فجن كيف قام جعل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الاحتياطي أو الأصلي. أصلي ما جعل احتياطه من الأصل، يمكن قال أدخلها في الأصل، ومع ذلك قالوا هذا جزاه الله خير، هذا طيب، وهذا يحكم بها. في أشياء كثيرة يحكم فيها بالشرع، يعني في أشياء ما يحكم فيها بالشرع، لكن يعني الأعذار يتلمس المعاذير ما في. فكيف بالذين يجعلون الشريعة مصدرا احتياطيا كما هو حال القوانين الوضعية المنتشرة في العالم الإسلامي، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فصارت في بنيه شرعا مختبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ ابن كثير فمن فعل ذلك، أي من تحاكم إلى هذه الأهواء سواء كانت فتنة الجاهلية أو أحكام الياسر، فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هذا حكم واضح. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال أي أفحكم الجاهلية يبغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل من الله شرعا أو شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها، فإنه تعالى العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. هذه الصفات، أولا علم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء، وهذا كما ذكرنا وقرأنا في كلام الشيخ الأمين رحمة الله عليه، هذا لا يكون إلا لله، ولا يستحق أن يشرع إلا من كان علمه محيطا بكل شيء وهو لله وحده تبارك وتعالى، والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإن العاجز الضعيف لا يمكن أن يكون ولا يصلح أن يكون مشرعا، والعادل في كل شيء. ثم هو أرحم من الوالدة بولدها، الله سبحانه وتعالى عندما قال في حق عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كثير من الناس الأخوان يظنون أن رحمة الله بالنبي صلى الله عليه وسلم مختصة بالمسلمين، الحقيقة أن الله رحم به العالمين. لاحظوا حتى الكفار ما لهم من رحمة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، أهل الذمة أمنوا على أنفسهم وعلى أموالهم، المحاربون أو الذين يحاربهم المسلمون وجدوا هذا هذه الحرب التي لا نظير لها في التاريخ، الحرب الإسلامية الجهاد نوع عجيب لا مثل فيه، ولا قتل لصغير ولا لكبير ولا امرأة ولا للرهبان المعتكفين في الصوامع، ولا كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، حتى الحرب رحمة، حتى حرب المسلمين غيرهم الرحمة ظاهرة فيها واضحة فيها، فكلهم نالوا ذلك، وانتشر بين الناس جميعا العدل والخير، لأن مبادئه التي تثبتت ورسخت في الأمة الإسلامية وانتشرت في شرق الدنيا وغربها قد أيضا فاضت على أمم الدنيا. ولهذا ويا ليت الوقت يتسع في بيان هذه الحقيقة المهمة، نقول لإخواننا الكرام إن أوروبا ما عرفت أن الإنسان إنسان وأن له حقوق وأن العدل واجب إلا بعد أن عرفت هذا الدين وبعد أن ظهر هذا الدين وهذا النور المبين. فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى لمن لم يؤمن، فهي رحمة من وجوه عدة ذكرنا بعضها ولا يستطيع المقام ذكر البعض الآخر.